وقدم لك هل تأكل أو لا تأكل؟ الجواب يحل لك أن تأكل، أما إذا صاده من أجلك فلا يحل لك أن تأكل. كالذي تقول أنا لا أصيد لكن تشيل اضغط بالغزال عندك، فهذا لا يحل أكله لأنك ساعدت على صيده. فقط إذا صاد الصائد ولا يريدك ولا يريد أن يعطيك، لكن لما حصل عليه طلبت منه طعاما أو وجدته بين يديه يحل لك أن تأكل، لأنه ما صاد هو محرم ولا صاده من أجلك. ثانيا، تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح، يصيدك ما شاء فإنه مباح. ثالثا، بيان جزاء من صاد وهو محرم، وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم. لا بد من عدلين في القضية، حتى ولو عرفنا أصحاب رسول حكموا بكذا وكذا لا بد من عدلين في قضيته. غفلت أو استهواك الشيطان فصدت حيوانا، لا بد وأن تقدم قضية الاثنين من عدول المؤمنين وهما يحكمان بما يعلمان. وقد عرفنا أن بقر الوحش ببقر الإنس، النعام بالإبل، الغزال والضباء بالسيف من المعز، إلا الحمام، حمام الحرم، الحمام بشاء. سمعتم هذه؟ العقبان والطيور الأخرى تقدر بقيمتها، إلا الحمام، الحمام بشاء، حمام الحرم هذا. نعم نعم. قال إذا طفل الرجل قتل حماما، الطفل غير مكلف، كيف يواخذ أبوه بعمل ابنه؟ نقول صيد الحمام إذا صاد حمامة فيها شاء حكم بهذا رسول الله وأصحابه، ما عدا هذه العدلان يقدران. وقد عرفتم أننا مخيرون بين أن نعطي أن نشتري الشاء أو البعير أو البقرة ونسوقها إلى مكة ليطعمها أهل الحرم، وإن شئنا اشترينا بقيمتها طعاما رزا او دقيقا او تمرا ووزعناه على الفقراء المساكين، وفي الحرم اولى من غير الحرم. وان شئنا صمنا بقدر كل صاع يوم، بقدر نصف صاع يوما، الا اذا كانت الكميه كبيره وتجاوزت 60 يوما تكتفي بالستين يوما ويعفى عن الباقي. وحكما ما ننساه، وهو أن من صاد وكفر ثم عاد من جديد هذا قد يترك لله، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يخرج الفدية، لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، معناه اتركوا لله والله عزيز ذو انتقام. عرفنا ايضا مسألة انه اذا اهدي اليك طعام وانت محرم وفي الحرم وكان فيه لحم وانت ما امرته به ولا صاده من اجلك يجوز اكله، لكن إذا أنت أشرت إليه أو شجعته أو قلت له صل لنا كذا أنا محرم سامحني فصاد من أجلك لا يحل أكله. ها؟ لو قال لو صدم شاة أو غزالا أو كذا في بسيارته وهو محرم لا دخل لها في باب ما حرم الله من أكل الطيبين هذه لها جزاء كغيرها من الأشياء التي يصف. إذا كان متعمدا وكانت له قدر على أن يصرف دابته وسيارته وقتلها عليه الجزاء قيمتها. تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح. ثالثا بيان جزاء من صاد وهو محرم. أما من صاد وهو حلال محل لا شيء فيه إلا إذا كان صاد في الحرمين الحرم المكي والحرم المدني فلا يحل أبدا لمؤمن ولا مؤمنة أن يصيد في الحرم سواء كان حلال أو حراما. لو تأتي غزالة إلى بابك وتنام على العتبة لا يحل لك أن تطردها وأنت في المدينة أو في مكة. وجدت حيوان تحت ظل شجرة في وادي عقيق وأنت تحتاج إلى الظل لا يجد أن تبعده لتجلس مكانه. الحرمان الحرم المكي حرمه إبراهيم بإذن الله تعالى والحرم المدني حرمه رسول الله بإذن الله عز وجل. والمدينة حرام من عاي إلى طور لا يقتل خلاء ولا يصاد صيدها مطلقا. فالصيد في الحرام حرام سواء كنت محرما أو غير محرم. الصيد في الحرام أو في الحرمين حرام دائما لكن الصيد في غير الحرمين حرام عندما تكون محرما فقط. رابعا وجوب التحكيم فيما صاده المحرم. ما يقول أنا أعرف ما نحتاج إلى فلان وفلان. طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره لا بد من اثنين يحكمان عليك ولا بد أن تسلم بهذا. تعجب مرة أحد الأصحاب من عمر قال أنت الحاكم وتأتي بمن يحكم. قال وجوب التحكيم فيما صاده المحرم ولا يصح أن يكفر الصائد بنفسه من نفسه يعطي البدل لا يصح لا بد من اثنين من أهل العدل يحكمان بالشاة أو بالبعير أو بكذا. خامسا صيد الحرام حرام على الحرام من الناس والحلال. هذا الذي قررنا صيد الحرام حرام على الحلال والحرام. أما الصيد الحلال لا يحرم إلا على المحرم فقط. من خرج وراء الحرام له أن يصيد إذا كان غير محرم. أما وهو محرم فلا يحل له أن يصيد. إذن نستمع مرة ثانية إلى الآيات المباركات وماذا علمنا منها وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. ابتلاء إلى في الحديبية قلت لكم سأعطف لباء والأرانب تجري بين أيديهم والطير هذا هو الابتلاء. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم أي بعضه تناله أيديكم وبعضه تناله رماحكم. وما الحكمة في ذلك وما السر؟ قال ليعلم الله من يخافه. من أجل أن يعلم الله علم ظهور لنا أن فلان يخاف الله وفلان لا يخاف الله عز وجل. فالذي امتنع عن الصيد وهو قادر عليه هذا مؤمن، والذي ما امتثل امر الله انكشف ايضا عن ضعفه في ايمانه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ماذا فهمتم من هذه؟ من اهل العلم من يقول لا ناخذ منه فديه يصرف لعذاب الله، لكن اكثر اهل العلم يقولون تؤخذ منه فديه على الاقل تخفف من ذنبه هذا الذي يعتدي في المره الثانيه. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، بيان لمتى يحرم علينا الصيد ونحن حرم. الحرم جمع حرام، انا حرام ما دمت محرما، ومن قتله منكم اي الصيد متعمدا، وهنا اختلفوا فالذي يصيد بغير عمد، فالجمهور على ان عليه الجزاء متعمدا وغير متعمد. إذ ليس من المعقول أنه محرم لبيك اللهم لبيك ويقتل صيد ما هو متعمد قتله. قد يكذب علينا يقول أبدا ما أردت، لأن حالة الحرام التي تمنع من أشياء كثيرة وهو في عبادة كيف يأخذ الصيد ويصيد يقول أنا ما دريت ما تعمد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، مخير بين الثلاثة ليذوق. هذا الذي لزمته الكفارة ليذوق وبال أمره أي ثقل أمره. عفى الله عما سلف، الذي مضى قبل التحريم عفى الله عنه، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، قولوا الحمد لله. الحمد لله، حرم علينا الصيد ونحن محرمون، وأحل لنا الحوت طول العام صيد البحر مطلقا، لا تقول ضيق علينا ما هي إلا أيام. أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فقط، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. البر ضد البحر ولا لا؟ هكذا البر مقابل البحر، والبر مقابل الشر، والبر مقابل الشعير. الضمة والكسرة والفتحة تختلف المعاني. البر الصحراء، البر القمع، البر الخير. فالبر صيد البر ما دمتم حرما، فإن تحللتم فصيدوا ما شئتم أن تصيدوا، ولكن واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيما نتقيه في هذه الأوامر والنواهي، نفعل المأمور ونتخلى عن المنهي، وبذلك اتقينا الله عز وجل. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك، وارض عنا يا ربنا، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين.